لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. قال: باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. قال: فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فسب وددع وحلف لا يطعمه. قال: فاختبأت أنا. فقال: يا غنصر. فحلفت المرأة: لا نطعمه حتى يطعمه. قال: فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت وقرة عيني: إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. قال: باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. وهذه ترجمة جاءت بعد الترجمة السابقة، باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. نفس هذه الرواية أيضا بواب لها الإمام البخاري رحمه الله الترجمة السابقة، ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. هنا قال: باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي جحيفة في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء، كما وردت هذه القصة في باب صنع الطعام والتكلف للضيف. قال: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. وذكر هذه الرواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، أي عن أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ولما زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وأبو الدرداء رضي الله عنه صنع طعاما لسلمان ثم قدم له الطعام، فعلى ذلك قال أبو الدرداء أنه صائم. فقال سلمان رضي الله عنه: لا أكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء رضي الله عنه. بدأ الشاهد من الكلام أن أبا الدرداء رضي الله عنه صنع طعاما لسلمان لما زاره، ولكن امتنع أبو الدرداء في بداية الأمر أن يأكل لأنه كان صائما، لأنه كان بالنهار يصوم وبالليل كان يقوم، كان بالنهار يصوم وبالليل يقوم. فعلى ذلك قال سلمان رضي الله عنه: لا آكل حتى تأكل. هنا أيضا قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل، ذكر هذه الرواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء أبو بكر بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت: أمي احتبست عن أضيافك الليلة مع الشيتيم؟ قالت: يعني ما قدمت لهم طعاما؟ فقالت: عرضنا عليهم فأبوا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فسب وجدع وحلف لا يطعمه. يبقى على ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه اختبأ لما قدم أبو بكر رضي الله عنه، وأن الأضياف امتنعوا أن يطعموا الطعام حتى يجيء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما جاء عرف عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه حيجد عليه، أي يعني حيغضب عليه نتيجة أن الأضياف لم يأكلوا. ولكن الشاهد من الكلام أو قصة أنهم قدموا الطعام فعلا للأضياف، ولكنهم أبوا أن يطعموا طعاما قبل أن يجيء رب البيت، قبل أن يجيء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلذلك امتنعوا. فلذلك قال فاختبته فقال يا غنصر، ده سب يعني نوع من أنواع السب من أبي بكر رضي الله عنه لولدي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فحلفت المرأة لا نطعمه حتى يطعمها. قال فحلف الضيف أو الأضياف أن يطعموا أو يطعموا حتى يطعمه. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان، يبقى هو حلف كده. وأن دائما الغضب، يعني ذكرنا قبل ذلك الغضب ممكن بيندفع الإنسان من خلاله فيقسم على ألا يفعل فعله، والخير كله في فعلها، ولكن ده نتيجة الغضب دائما. ولذلك دائما ننبه يعني في حالة الغضب يبقى إياك وأن تأخذ قرارا ما، إياك أن تأخذ قرارا ما. وبينا أن غالب أحوال الطلاق تقع عند الغضب، ثم يحدث بعد ذلك الندم والتأسف، ولكن بعد إيقاع الطلاق، ولكن بعد إيقاع الطلاق هذا التأسف والندم ينفع يعني قبل إمضاء ذلك الطلاق، لكن هو بعد الطلاق يبقى بيأتي ثم يظهر الندم والتأسف. كيف فعل ذلك؟ وحيسكن الغضب، مجرد أن هو نطق هذه الكلمة حيسكن ذلك الغضب. لذلك في الغضب يبقى إياك وأن تأخذ قرارا ما حتى يسكن هذا الغضب تماما. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا يأكل، وبالتالي حلف الأضياف ألا يأكلوا حتى يأكل. فلذلك قال أبو بكر رضي الله عنه كأن هذه من الشيطان، الدفعة دي كانت من الشيطان، يبقى إيه اللي خلاه يحلف؟ يبقى الشيطان، أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تحركهم إلى الشر تحريكا. ساعة الغضب الإنسان بيبقى العقل مش متزن وبيبقى في حالة من الاعتدال والاتزان، فيملي عليه الشيطان ذلك الكلام فينطق بالكلمة، فلذلك حلف ألا يفعل. وبينا أن المخرج من ذلك، وده من يسر الشريعة، شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما المخرج إن أقسم الإنسان على أمر ألا يفعل ذلك وجد أن الخير في فعله، فعلى ذلك يفعل الخير ويأتي الذي هو خير ثم يكفر كفارة يمين. ده من محاسن الشريعة. يعني احنا دائما لما بننظر الأمر ده بننظر ان ده يعني نوع من انواع العقوبه، يعني عقوبه بالامور الشرعيه بالقربات الشرعيه. لما نجد كده انحنث في يميني، ايه العقوبه التي تنزل على هذا الانسان؟ يبقى هيطعم 10 مساكين، او يقوم بكسوه المساكين، او يعتق رقبه، الا ما يجد هيصوم 3 ايام، كلها قربات شرعيه. يبقى كانت العقوبه قربات شرعيه. ظهر من امراته يبقى يعاقب. يا ترى ايه نوع العقوبه؟ هل فيها جلد لظهر؟ ابدا، ولكن كلها عقوبة بقربات شرعية. يبقى يعتق رقبة قبل أن يتمسى، إن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتمسى، إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. إذا وقع الرجل على امرأته في نهار رمضان يبقى على ذلك فيها الكفارة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي أيضا الكلام عليها، أنه قال أن يعتق رقبة لم يجد الرقبة يصوم شهرين متتابعين، لا يستطيع يطعم 60 مسكينا. يبقى هي عقوبات بالقربات الشرعية، عقوبات بالقربات الشرعية. يبقى نقول أن هذه الدفعة لما اندفع نتيجة الغضب فأقسم، فعلاج الأمر ده يبقى ده من محاسن الشريعة، أن الله عز وجل جعل لنا مخرجا من هذا الأمر، جعل لنا مخرجا من هذا الأمر. حتى في مسألة الظهار، إيه المخرج من ذلك؟ حتى تعود المرأة إلى حل لهذا الرجل. يبقى الزوجة بعدما قال أنها شبه المرأة أو الزوجة بأمه، يبقى على ذلك يبقى ممنوع أن يقترب من المرأة أو يعاشر المرأة حتى يكفر كفارة الظهار، يكفر كفارة الظهار. فده مخرج. فلما نيجي ننظر كده ما تنظرش دي عقوبة بقى، يعني ينظر لكن المخرج. فده من محاسن الشريعة، أن الله عز وجل جعل لنا مخرجا من هذه الأزمات. يبقى أزمة بيقع فيها الإنسان ما خرج منها ازاي؟ يبقى عن طريق هذه القربات الشرعية. وده من محاسن الشريعة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من حنث في يمين يكفر كفارة اليمين. قال فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال يخت بني فراس ما هذا؟ فقالت قرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكلها. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. يبقى ده دايما كده زي ما نقوله شؤم مخالفة السنة، وده أيضا محاسن اتباع السنة، ثمار نتاج، يبقى نتاج اتباع السنة. يبقى شؤم مخالفة السنة حتأتي بالوبال على الإنسان. طب يا ترى لو استقام الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى وكان تابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النتيجة عند ذلك بركات وخيرات كثيرة يجنيها ذلك الإنسان من استقامته على رب سبحانه وتعالى ومن اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في اللحظات دي ممكن يبقى في نوع من أنواع الاستكبار عند الإنسان، يتعاظم هذا الأمر في نفسه، يبقى أقسم كده ألا يأكل، وبالتالي قلنا له أن الخير في أن تأكل مع الأضياف ثم تكفر كفارة يمين. ممكن يتعاظم الأمر في نفسه، ممكن يبقى في استكبار عند هذا الإنسان ولا يتبع، يعني كما مر علينا الكلام لما استب رجلان وكان أحدهما انتفخت أوداد وأحمرت عينيه، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما بي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قام له رجل وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لكن قال إيه أتراني مجنون اذهب، يعني على ذلك ما استقبلش الكلام. وأيضا هذا الرجل الذي كان يطعم بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رد إلى فيه. ده عليه قلنا أنه بخلف السنة، هذه شؤم المخالفة، شؤم المخالفة. طب لو هو كان استجاب، وده حال المؤمن دايما سمعنا وأطعنا، يعني ده مبدأ المؤمن في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، سمعنا وأطعنا، لا يتعاظم الأمر في نفسك، ولكن يرضخ الإنسان للسنة، يرضخ الإنسان لنصوص الكتاب والسنة، وبالتالي هذه فيها عزة للإنسان، يعني فيها عزة للإنسان. ولكن على ذلك هنجد عدم العزة أو الذل والصغار على من خالف النصوص. فذكر بعد ذلك قال باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. باب إكرام الكبير، ودي مسألة من مسائل الهمة، مسائل من مسائل الهمة. يبقى ده أدب، يعني أدب الكلام والسؤال بمن نبدأ. يعني قلنا السنة جاءت لكي ترفع المعاناة، وجاءت لكي ترفع أي نوع من أنواع الشقاق، ولذلك السنة بترتب سلوكيات الإنسان، السنة كده بترتب سلوكيات الإنسان. مر علينا الكلام في مسألة إدارة الماء، يعني إدارة الماء الأيمن فالأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بتعالج ما في النفوس، لما يكون إدارة الماء بهذه الصورة فعلى ذلك الإنسان بينتظر حياته عليه الدور، حياته عليه الدور، غير لما يكون اتجالية أو عشوائية، فحنجد يبقى يجد الإنسان في نفسه هو كان جالس إلى جوار من كان يشرب الماء، ولكن تل ذلك الكوب إلى غيره، تل الكوب إلى غيره. لكن لما يكون الأيمن فالأيمن، على ذلك حنجد تزال أي أحقاد أو ضغائن من النفوس. قال باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. ذكر في رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه وسهل بن أبي حثمة أنهما حدث بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما أتى يا خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، فقال يحيى يعني ليالي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمر لم نره، قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال باب إكرام الكبير. باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. وبالتالي في هذه القصة كما يقول بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل. يا ترى من الذي قتله؟ يبقى ده مجهول، ما الذي قتله؟ ليس هناك قاتل بعينه. فجاء عبد الرحمن بن سهل اللي هو أخو عبد الله المقتول وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم. فبدأ عبد الرحمن بن سهل يعني هو يتكلم، وده يتكلم عن أخيه الذي قتل، وكان أصغر القوم، كان أصغر، إحنا نقوله ده أولى الناس بالكلام، ده أخو الذي قتل، فيبقى ده أولى الناس بالكلام. إحنا ممكن بالعقول كده وبالآراء نقول ذلك الرأي. فلذلك جاء عبد الرحمن بن سهل فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، يبقى الكبير الأول. قال أحياء يعني ليالي الكلام الأكبر، يبقى يبدأ إزاي بالأكبر. وكذلك في قصة السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك ثم دفعه الأصغر، فجاء جبريل عليه السلام وقال الأكبر، يبدأ بالأكبر، يبقى البداية تكون إزاي بالأكبر. قال ليالي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم الذي قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم، لا القسامة، لا القسامة مرت علينا. يبقى قالوا إن هو يهود هم الذين قتلوا يعني عبد الله بن سهل، هم لم يروا ذلك، لكن ده بغالب الأمر، بغالب الظن، بغالب الظن، لأن في عداوة، ده في مكان ما كانش فيه عداوة إلا بينه وبين يهود أو خيبر. فما الذي قتل عبد الله بن سهل؟ ما كانش فيه عداوة يعني بينه وبين أحد، فلذلك مين اللي قتله؟ يبقى ما هو قتل، لازم يبقى فيه يعني قاتل قتله. طب مين القاتل؟ ما فيش هنا أساسا يعني بينا أن فلان هو الذي قتل، لكن هيبقى غالب الحال كده، القرائن بتشير أن اليهود هم الذين قتلوا خفيا. فلذلك قال بأيمان 50 منكم، يحلفون 50 يمين، وبالتالي يستحقون عند ذلك الدية. قال رسول الله أمر لم نرى، هنحلف على إيه؟ هو غالب الأمر هنقول أن اليهود اللي قتلوه، غالب الأمر، وده غالب الظن، فمن قتله إلا ما يقتله اليهود، فعلى ذلك. لكن ده الحكم فيها، حكم في هذه المسألة، يعني ما فيش إقرار منهم وما فيش دليل قاطع، فلذلك حكم بمسألة القسامة يحلف بأيمان 50 منهم. فقالوا أمر لم نره، قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم، يبقى يحلفوا 50 يمين، يبقى ترد اليمين إلى اليهود، يحلفون 50 يمينا، يبقى 50 رجل منهم يحلفون أنهم ما قتلوه. قال رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، دفع الدية، دية عبد الله بن سهل. يبقى لو كانوا هم أقسام 50 يمينا أن هم الذين قتلوا يهود فيستحقون عن ذلك الدية. فطب هم رفضوا، قالوا أمر لم نرى، فترد على يهود يحلفون 50 أيمان. فقالوا قوم كفار، يعني قوم فجار كفار، يعني يحلفون. فلذلك وداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. الشاهد من كده إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، يبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. أيضا قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجليها. أيضا في رواية عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها فوقع في نفس النخلة. قال فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. يبقى هنا كره أن يتكلم. والأكابر أكابر القوم موجودة, يعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر, فعلى ذلك استحيا ابن عمر رضي الله عنهما أن يجيب ذلك الجواب. فلذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بشجرة مثلها مثل المسلم, فوقع الناس في شجر البوادي قال تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها, فوقع في نفس النخلة. إيه السبب؟ فإن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يد جمار, يد جمار ده من النخل, فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبقى وقع في نفس النخلة بهذه القرينة, يبقى قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مثل مسلم كمثل يعني شجرة, الناس وقعوا في شجرة شجرة كذا شجرة كذا, لكن وقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة. قلنا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان في يده الجمار, فقال فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر يبقى استحى, يبقى ده أيضا احترام للكبير, احترام للكبير. نقوله طب ده الحياء لا يمنع من العلم, هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيب على المسألة, سيجيب على المسألة, مش هيترك المسألة هكذا, يعني مش هيترك المسألة بدون بيان. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه, وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ حوار يعني بين الأب وبين ولدي, حوار كده تجد فيه نوع من أنواع المودة الألفة الترابط, يبقى حوار. يعني قال يا أبتاه, وقع في نفسي أنها نخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. كره ذلك الأمر أنه يتقدم بكلام أمام الأكابر. قال باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه, وقول تعالى والشعراء اتبعهم الغاوون, ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كل لغو يخوضون. ثم ذكر رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. ثم ذكر رواية على أسر بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه فقال أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد, ألا كل شيء ما خلا الله باطل, وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقارد من القوم العامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك من هنيهاتك. قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع رضي الله عنه. فقال رحمه الله فقردوا من القوم وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به. فقال فأتينا خيبا فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم أن الله فتح عليهم. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتامل به أودية ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلم رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ قلت فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وسيد بن حضير الأنصري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن لولا أجريني ودفعني إصبعي إن لولا جاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعهن أم سليم رضي الله عنه فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير. قال قوله سوقك بالقوارير كلم على مسألة الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. الشعر والرجز هو نوع من أنواع الشعر لكن هو يعني مش بيصير على وزن الشعر. والحداء وما يكره منه. الحداء اللي هو لما الإنسان بيبقى يسوق الإبل أو الغنم بنجد أن الراعي كده بيرفع الصوت يعني بيرفع الصوت بغناء بتسرع الإبل في المسير. إبل كده بتسرع في المسير زي في مسألة كده الجهاد أيضا. يبقى هناك من يحدو يرفع الصوت بيحمس الناس زي في بعض الأعمال كده. بعض الأعمال بنجد مثل عمال يعملون في عمل شاق وأحد العمال يحدو يبقى كده زي بيغني. طبعا مش غنى اللي هو الغنى الموجود يعني في فسق وفجور وغير ذلك لكن ده من باب التحفيز أو حث الناس على العمل بيدي قوة ونشاط فلذلك قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كل لغو يخوضون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا من الصالحات. يبقى في قدر من الشعر كده يبقى ده منضبط يعني منضبط إذا كان بيحث على مكارم الأخلاق في عبر في عظات يبقى ده أمر يعني مقبول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إلا الذين عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا يعني يكونش الشعر غالب حال الإنسان. يبقى حتى لو كان شعر من المباح أو غير ذلك فلكن إياك أن نكثر من الشعر. فده المقابل كده يجعل هذا الإنسان بيقلل من ذكر ربه سبحانه وتعالى. قال الذين عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبقى شعراء اللي هم كان شعر جاهلية فيها بقى غواية الناس أو فيها يعني تحريك الشهوات أو غير ذلك من الكلام فيها كفريات. يبقى الشعر لازم يكون منضبط بضوابط الشرع فوش طبعا هنا ما فيهوش أي نوع من أنواع المخالفة لا لعقيدة ولا لشرع وإن كان الشعر ده من أجل في مواعظ في عبر في حكم يبقى في حث للناس على الاستقامة يبقى ده أمر مطلوب ولكن دون أن يكون هناك يعني مغالاه في ذلك الأمر. ذكر رواية عن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم رحمه الله أخبره أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة يبقى الشعر اللي هو مطابق كده للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان في عبر في مواعظ في أمثال بيتعظ بها الناس يبقى بيحث على الاستقامة على الله عز وجل بيحث على حسن الخلق. يبقى إن من الشعر حكمة إن من الشعر حكمة. لذلك قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زي حسان بن ثابت أهو رضي الله عنه، زي حسان بن ثابت يبقى كان شاعرا ولكن ما كان يقول إلا حقا. يبقى الشعر ما فيهوش أي نوع من أنواع المخالفة لا لعقيدة أو لشريعة. أيضا في رواية عن الأسود بن قيس رحمه الله قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه، فيبقى جرح كده في إصبعه، فقال أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يبقى بيرسل كده رسالة إيجابية إلى نفسه. ساعات الألم بيبقى شديد، الألم شديد لكن الصبر والاحتساب، ورأيت أن ذلك مما قدر الله عز وجل على الإنسان، وطالما كان قدرا لابد أن يلاقي الإنسان القدر. وكان أحدهم إذا تعثر في حجر فدميت إصبعه فكان يضحك يرى مواقع القدر، يرى أن هذا سبق كتابة هذا الأمر في اللوح المحفوظ، بيقرأ الرسالة برسالة إيجابية كده يرسل الإنسان إلى نفسه. وإلا طبعا بيبقى فيه ألم شديد، يعني ألم شديد، لكن الإنسان لما تذكر كده يعني يسترجع إن لو نرجعون مصيبة أصيب بها في إصبعه. وأيضا يعني بيرى أن ده مما قدر الله سبحانه وتعالى عليه، فيبقى رسالة إيجابية يرسلها إلى نفسه تعينه دايما كده على الصبر والتحمل، تعينه على الصبر والتحمل. وإلا ممكن يجزع الإنسان، ممكن الإنسان يجزع، فالألم ده يبقى رسالة إيجابية ترسلها إلى نفسك تساعد الإنسان وتعينه على الصبر والتحمل. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. يبقى ده يعني كان كافرا، ولكن ما يمنعش أنه هو في كلام يتفق مع الشريعة، يتفق مع الشريعة ومع العقيدة. قال ألا كل شيء ما قال الله باطل، يبقى ده جملة صحيحة. قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم من شعره، من شعره يعني هو ما أسلمش لكن كده أن يسلم منين؟ من شعره. يبقى شعره كده يعني بعيد أنه هو ده رجل كافر، مثلا ممكن بيحث على مكارم الأخلاق والتخلق بحسن الخلق، فيها أمثال وعبر تفيد الإنسان، ما فيهاش نوع من أنواع المخالفة لعقيدة أو شريعة. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا إلينا، فقال رجل من القوم لعمر بن الأكوع رضي الله عنه ألا تسمعنا منه نهياتك؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم، بدل الحدو اللي هو يعني يحدو زي سوق كده الإبن، يبقى تجد أنه هو نوع من أنواع كده كأن الغناء غني للإبل عشان بتسارع في المصير. لذلك قال رويدا يا أنجشا، يبقى ده كان بيحضر للإبل، الإبل بتسرع والإبل يركب عليها النساء، يركب عليها النساء. فلذلك قال ألا تسمعنا من هنياتك؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحضر بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اختفينا وثبت الأقدام إلا قينا، وألقي سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ ما الذي يحدث؟ قالوا عامر بن الأكوع رضي الله عنه. فقال رحمه الله، فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، ليه؟ لأن لو ترحم على إنسان يبقى حينال الشهادة. فقالوا وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم أن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. وطبعا في خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية والإنسية، وحرم أيضا نكاح المتعة، يبقى حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. قال أو ذاك. فلما تصف القوم كان سيف عامر ابن الأكوع رضي الله عنه فيه قصر، فتناول به يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. بدأت تنزف كده، يبقى السيف كان قصيرا، فرد على عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فعلى ذلك أصيب في ركبته فظل ينزف حتى مات. فلما قفلوا قال سلمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال لي: مالك؟ ودي فطنة، فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كيف كان يتحسس من أصحابه، كيف قرأ وجه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في تغير، ترى إيه سبب التغير؟ وده قائد، وده حال القائد دايما، ده حال القائد، ودي من سمات القائد، يعني سمات القائد، مع أن طبعا انشغالة كبيرة جدا، دي حرب وكانت حصون، يعني تحصنوا في الحصون واستعصت عليهم الحصون، فعلى ذلك يبقى حرب ونقول جهد شديد جدا وإرهاق وتعب، ولكن مع ذلك دي حاجات ممكن تمر علينا مرورا، لكن ده من سمات القائد، يعني سمات القائد لا يفوت هذه الأمور. فلذلك قال لما رأى سلمة قرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال: ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله، ليه؟ لأنه كده قالوا أنه هو قتل نفسه، ما هو فعلا سيفه ترد عليه وصيف ركبته فمات، يبقى كأنه هو إيه يعني ترجموها كده أنه هو كأنه يعني قتل نفسه فحبط عمله. فقال: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وسيد بن الحضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله. أخطأوا في هذا القول، قول خاطئ، يعني ده قول خاطئ. إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد، وصفه بهذه الوصف. وطبعا هم لما رأوا أن سيف عامر رد إليه وأصيب في ركبته وحتى مات، نزف حتى مات، فيبقى حبط عمله. هو من الذي قتله؟ هيقول أنه قتل نفسه، يبقى ده الوصف اللي هم ظنوا أن حبط عمل حبط عمل عامر بن الأكوع رضي الله عنه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثل مكان عالية. وبالتالي على ذلك، لكن يعني هم قالوا الكلام ده على أساس أن سيفه هو الذي رد عليه. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، وهن أم سليم رضي الله عنها، فقال: ويحك يا أنجشة. أنجشة ده يبقى عبده، كان بيسوق أساسا الإبل، وكان يحدو، وكان له صوت ندي. قال: رويدك سوقك بالقوارير. بالقوارير هم بيشبه النساء بالقوارير، يعني حاجة محتاجة إلى محاولة رقة كده، يعني رقة ولطف، والتاني زي القوارير، زي كأنه محمل كده قوارير زجاج كده على ظهر البعير، يبقى لما هتمشي ما تحتاجش تمشي بسرعة، وإلا يعني تقع فتنكسر، دي قوارير لو وقعت هتنكسر. فقال: رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلاب الراوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قال: سوقك بالقوارير. شبه النساء كده في رقة المرأة ولطفها، فشبهها بالقوارير، يعني كأنه محمل كده يعني زجاج على ظهر إيه الإبل، ما تحتاجش للسرعة في المسير، لأن لو سارت بسرعة ممكن تقع، ولو وقعت لانكسرت، يبقى لطفا لطفا. قال ان هو يعني كان بيحدو صوته ندي، وبالتالي كانت الإبل بتسارع في المسير نتيجة حدو أنجشة. فلذلك: ويحك يا أنجشة، يعني بالراحة كده شوية، رويدك سوقك بالقوارير. فيبقى قال أبو قلاب رحمه الله: تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. إيه اللي بيقوله ده؟ إزاي يشبه النساء بهذا الأمر؟ قوله سوقك بالقوارير. ثم ذكر الباب التالي، قال باب هجاء المشركين، ونرجع عنه الكلام إن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.